السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. السلام عليكم ورحمة الله. كل طيبين؟ مين أول مرة يحضر النهارده؟ ما جاش المرة دي. أنا في النهارده نشرح في أي حد فيكم له أي استفسار بعد الحصة عن قاعد ما فضلت نتكلم فيها الجراحة ودرجاتها ومكوناتها عشان بس ما نقعدش نقولين ونعيد نفس الكلام. إذا حد وأنا هقولها في الحصة الجاية لو حد له أي استفسار بعد الحصة ممكن يستنى يعني ممكن بعد الحصة. إن شاء الله النهاردة حصة مش طويلة يعني. النهارده حصة تعارف يعني مع بعض. فزي ما قلت لكم إذا حد له أي استفسار اللي أنا قعدت أتكلم فيه المرة اللي فاتت الجراحة إيه ومكوناتها إيه وأعمال السنة إيه وآخر السنة إيه وهي كام درجة وكلام من ده. فمش هقعد أعيد الكلام ده في نص ساعة نفس ساعة تعبنا ومشينا ما خدناش حاجة. فإذا كان حد يحب إن هو يتكلم في القصة دي أو يستفسر أو عنده فضول إن شاء الله نقعد بعد الحصة 10 دقايق نتكلم فيها إفهم. طيب دلوقتي بالنسبه للجراحه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ان شاء الله هتستمتعوا بيها وهي ماده فيري انتريستنج بالذات كل طبع المواد السيرجيكال. بس الجراحه العامه اللي هي بتاعتنا السنه دي هي ام الجراحات بقى لان هي 90 درجه. لكن انتوا خدتوا جراحات يعني خدتوا ام في الاذن وخدتوا رمل فاهم ازاي وهتاخدوا السنه دي نسا لسه برضه سيرجيكال برانش فهتاخدوا الجراحه بقى اللي هي بتاعتنا دي. ولكن الجراحه خلي بالكم كان زمان عارفين كان الطب زمان بطنه وجراحه بس ومن ساعتها سموا الطب بكروس طب والجراحه. كان بقى العلم كان كل البطنات تبع البطن اللي هي كارديولوجي وتشيست واطفال وكل ده كان بطنات. والجراحه كان هو جراح واحد بقى بيشتغل انف واذن ورمد ونيورو سيرجري وكارديو سيرجري هو حاجه اسمها جراح بيعمل كل حاجه. والتاني واحد بتاع بطن بقى تشيست و طبعا كنت صوت ايه؟ ده انتوا المفروض انا خلي بالكم انا بقعد اتكلم بعرف دفعتكم يعني دفعتكم يعني لسه اخر واحد بكلمه مكالمه على الموبايل وانا جاي دكتور اسامه تحبه اسامه بحب اخد رايه بلا شكله دفعتكم جامد جدا اه والله بتكلم جدا ما اعرفش هل هو اسامه يعني بيحبكم فعلا ولا بيقول لي كده لا كان واضح انه بيحبكم لا بجد ولا ان هو فعلا يعني كان بيزود دول قال دفعه ناس معانا مؤدبين وكويسين يعني قاعد شغال فيكم كتير قوي. فدفعتكم من الناس اللي بيقولوا بعض طلبه الازاز بيكلموني لي انا بحب اصل اول السنه نحضر كل الدكاتره ونقيم عجبني كانت نقيم دي نقيم يعني مش لا ممكن تقول ايه قال لي عم بتقول ايه اشوف مثلا عفا منك ولا هو بيقيم انت ده اللي عجباني يعني هو اللي بيقيم يعني فاهم قصدي ازاي الحاجه اللي غزال بيقيم على اساس ايه ده اللي نرفزك يعني مثلا لو انا حتى شرحت غلط طب انت عارف الغلط لا بس بقيم طب ايه بقى تمام يعني فبعض الناس الثانية احساس لما يكون هو جاي طيب انا فاهم الجراحه ولا لا ف يو هاف انك تسمعه كويس عشان تقيمه اذا كنت انا يعني النهارده ناس ايفالويترز مش كده النهارده اصل بعدين بقى عمال يبص لي بصات بص دي بقى وده بعدين لما نبقى اصدقاء هفهمك انا النظريات عادي بقى يبص لي بص كده شوفوا فاهم ولا ايه اديله فرصه. طب فادوني فرصه اعبر لكم عن نفسي لو تسمحوا بتكلموا عشان تقدروا تقيموني اذا كنت فاهم الجراحه ولا لا وجايز يكون ادوني دكتوراه في الجراحه دي او انطه اللي اكتشفوا انتوا القصه. بصوا بقى الجراحه هنبتدي الاول في اول السنه لعلمك بنبتدي بالبرانشات اللي لها علاقه بالكلينيكال. يعني في برانشات قويه جدا بس مالهاش علاقه بالكلينيكال دلوقتي يعني مثلا كولون حاجات بقى اللي هي بقى كولون وانريكتر وسبستراكشر وحاجات جامده جدا برانشات في الجراحه رهيبه. طبعا الجراحه من الاخر هي الشاي دي يعني بص 65% من الجراحه جاي واصعب ما في الجراحه الجاي دي فاهمين؟ طبعا الجاي دي مش عارف ده في اول السنه عايز بقى دي بقى فعلا العلم عايز بقى الكلام الصح عشان تيفالويت تاخد درس عند الدكتور ولا تسمع جاي دي جاي دي يعني الحاجات بقى اللي هي الجراحه بقى. طب لك احنا غصب عنا في اول السنه بتدي البرانشات سيرويد والوينوسكروتال والبريست والفاسكولار عشان في امتحان راوند فمش هقعد انا مثلا بصراحه اشرح ايه كولون وانه ريكتر والعيال دي في امتحان راوند ما ينفعش يبقى لازم ابتدي غصب عني لان الكليه حاطه سكيدول احنا في مزاجنا ببرانشات لا كلينيكال ابلكيشن فهمت قصدي ازاي؟ ده قصدي عشان كده هبتدي معاكم النهارده يمكن باغلى تشابتر في الكلينيكال اللي هو الواينوسكروتال ديزيز يعني يمكن الثيرويد لو خدناها الثيرويد بتكتب حاله واحده اسمها الثيرويد. البريس ده كتاب بيكتب حاجه اسمها البريس. الفاسكولار بيكتب حاجه اسمها الفاسكولار. لكن عندنا كتاب زي الوينوس كروتال ده فيه شابترين تستس وهيرني. ده بيكتب حاجه اسمها هيرنيا وهيدروسيل وفاليكوسيل واندستيرد تستس. اذا لما انا اضرب البراتش ده يبقى خلص الطالب بتاعي من مينيمم اربع حالات او خمس حالات كلينيكال. هو الامتحان كله 10 12 حاله. الكتاب ده بس فيه خمسه منهم. طب ما نخبطه بقى. ده الاصل. فالهدف من البدايه دي عشان نرمي اخواننا اللي عندهم امتحان راوند قريب ان شاء الله. وامتحان راوند ده عليه 30 درجه على فكره، عليه 30 درجه. 30 درجه مهمين جدا، مهمين جدا، بيقرروا حياه بني ادم. اوعى تساوي 30 درجه. عارفين ايام انا ايام كنت نايب كنا 13 نايب. قالوا لنا هنعين 8، الحمد لله كنت انا السينيور، كنت انا في دفعتي اول واحد خد جراحه. كنا 13، قالوا هناخد 8 نعينهم والباقيين ايه بعد ما ياخدوا 3 سنين يروحوا وزاره الصحه. وقالوا كده وخلاص بقينا الثمانيه الاوائل هنتعين بعد النيابه مدرسين مساعدين. وتعرف بلدنا فيها السياسه، جم ساعه التعيين راح نازل الاعلام 6 بس. اخبط راسك بلاش، السنه والثمن ضعف. يا جماعه انتوا قلتوا لنا بص اخبط هو ده في بلدنا عارف تاخد حق. بس هنعين 6 بس. طب انا كنت السابع او الثامن كده انت خدعتني، انا كمان كنت عين في البطن او عين في الاشعه، ما انت ضيعتني. في الفرق بين السادس والسابع كان كام درجة؟ درجة. والسابع والثامن كان نص. درجة ونص خالف اثنين جوه الجامعة واثنين بره، فهمت قصدي ايه؟ فقصدي 30 درجة دي. ها؟ بيج ماركس. طيب تعالوا بقى نقول ايه القصة بتاعتنا؟ يا جماعة بصوا البرانش الجراحة زي ما قلت لكم. فأي برانش هنبتدي هنتكلم أول حاجة على الأناتومي بتاع البرانش. خلي بالكم بقى من الأناتومي بيتسأل في الأورال جلجلة. له امتحان أناتومي. عندنا امتحان ده يوم بتنزل يوم من بيتكم تروحوا الكليه تمتحن 60 سؤال بس كيو اناتومي. هنعمل ايه في الاناتومي ده؟ مع كل برانش 10 اناتومي بتاعته. تستس او ناتو تستس. هيرني اناتومي وفيرم، ثايرويد اناتومي، ثايرويد بريست اناتومي، زبر. في الاخر في اخر السنه كمان هنعمل له حصه سيبر التاني. اذا احنا بناخده مقطم طول ما احنا ماشيين، كل ما برانش يجي نفسه خلصناه في الاخر. فاهمين قصدي؟ وفي الاخر نعمل له ايه؟ ريفيشن كده على بعضه باذن الله. اذا الاناتومي اوف ذا تيستس ده اللي انا عايز هتصير في كلينك طبعا، فاهم قصدي ازاي؟ وله امتحان تاني مس كيو بقى بلاد سبلاي اوف ذا تيستس، مش عارف اول ذا فولوينج ستيتمنتس ار كوريكت اكسبت ريجاردنج مش عارف ليمفاتيك درينج اوف ذا تيستس وان اوف ذا فولوينج ستيتمنتس از انكوريكت كده امتحان مس كيو، فهمت قصدي ازاي؟ تمام كده. طيب دلوقتي اتفقت معاك جمال دايما يا جماعه. بصوا الحاجات اللي بحب اعملها ومن فضل الله سبحانه وتعالى بتعجب طلبتي، انا بحب طول السنه يبقى عندي بلان. يعني مثلا ما اجي اشرح موضوع مش قاعد عمال انا اسمع لكم وانتم تسمعوا، لا يعني مثلا ايه بلان بتاع الحصه النهارده ايه؟ مثلا هنتكلم على اناتومي اوف تيستس. خلاص اناتومي اوف تيستس ده هو ما بيجيش ريتم الحقيقه، لكن انا قصدي ده بدايه. بعد كده بنشرح اي موضوع كانسر كولوم مثلا. اقول لكم بصوا يا جماعه جبنا كانسر كولوم بنتكلم فيه على 11 نقطه. واروح رصصه منه. هي دي السكيلو بتاع الريتم. يبقى انت وهكذا مره على مره هتحفظ، خلاص الطلبه حافظين قوي، يلا هناخد ريال سيل كارسينوم ال 11 نقطه. تعالى اديكم اكيوت ابنسايتس، الدكتور ياسر اي انفلاميشن بيدي 12 نقطه، يقول لك 12 نقطه، اكيوت كوليستايتس 12 بثبتها بغيرها. قوم تعمل ايه بقى؟ وانت تيجي تكتب في الريتم تفتكر الحاجات دي، جالك اكيوت ابنسايتس اه دول 12 نقطه. اكيد كوليستايتس 12 نقطة، أي كانسر 11 نقطة، مش عارف أي بليدنج مش عارف 9 نقط وهكذا. طيب النهاردة هنتكلم عن أناتومي أوف تيستس، أما نيجي نتكلم هنتكلم عن إيه؟ إيه الجنرال ديسكريبشن أوف تيستس؟ إيه الوصف العام؟ إيه الخزية دي؟ عايزين نوصفها كده، إيه إيه الأورجن ده؟ بعد كده عايزين نعرف إيه الأرتريز والفينز والليمفاتكس اللي بتغذي اللي هي الفاسكولار سبلاي بتاعها سواء أرتريز أو فينز أو ليمفاتكس. تمام. طيب ايه النيرف سبلاي؟ يعني دايما في اي اورجن عايزين نعرف النيورو فاسكولار سبلاي، ايه الارتريز؟ ايه الفيز بتاع الدرينج؟ ايه الليمفاتيك درينج بتاع؟ بعد كده عايزين نعرف ايه النيرفات اللي بتغذي هذه الخصه؟ ايه الهيستولوجي في الخصه؟ في حاجه معلقه الخصه كده في الجسم اسمها الاسبرماتوكورد. ايه الاسبرماتوكورد ده؟ الخصه دي بتديفلوب ده امبريولوجي بيجينا عليه حاله اسمها incomplete descending distus. وعشان ندرس الموضوع ده ممكن الاكزامنر يسالني ايه الامبريولوجي اوف ذا تيستس من الاول. So I have to know and about embryology of the testis. If you have known these points, you have covered the subject. يبقى انا عايز دايما كل حصه يا جماعه بايه؟ يبقى عندي بلان للحصه، النهارده مثلا ايه؟ عشان الدراسه الفهمي اناتومي بتاع الخصيه لازم يقول لي ايه وصفها وارتريز وفيز وليمفاتكس ونيرفز وهيستولوجي وسبرماتوكورد وامبريولوجي. برغم ان الكلام ده بيجيش هي ما عندهاش اناتومي اناتومي بيجي ام سي كيو، ولكن انا ماشي على نظام ثابت مش هغيره، اي حصه اقدر اعملها بلان. يبقى الطالب حتى قاعد عارف ايه بص بدي ايه وبدي ايه. طب قلت لك ايه؟ مهم جدا انك تتابع العناوين دي، لو انت عارف ايه حاجه قبل هي بعملها في اول حصه، لو انت تابعتها دي هاو تو رايت ريتنج كويشن. وات ار ذا هيدكس وي وونت ان اني ريتنج اكزام. تلاقي في الاخر فرقت معاك في اخر السنه في الايه؟ في الريتنج. خلاص؟ طيب تعالوا نتكلم كده على موضوع موضوع. يبقى دي طريقة طول السنه بعمل كده بعدين ايه؟ اول ما اخلص عنوان نشطبه، لغايه ما اخلص اخر عنوان نمشي. يبقى هي الحصه بتمشي دايما ايه؟ زي ما انا بحط عنوانها. بص بقى يا سيدي الفاضل، اول حاجه ايه جنرال ديسكريبشن اوف تيست؟ التيست طبعا اتمنى بقى الجراحه غير البطن. برضه انا عارف معلش لسه انت اللي يقعد يكتب ويجي يفتح ورق هذا اكبر غلط. الطلبه كانوا بيقولوا لي نفسنا يبقى ورق زي بتاع اسامه، صفحه فاضيه؟ الصفحه مليانه خالص. تمام ده اقتراح انا اسامه عمل ورقه كده فاهمين ازاي؟ اسامه صديق ومن ساعه ورقه انا عارف اعمل كده، اسامه بيحب يزود بطنه ميديسن ميديسن يا استاذه وطريقته بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الاجمال اللي معاه بيجي لي الجراحه مختلفه خالص. انا مش هزود ولا كلمه على الورق وساعات يعني كل كام حصه بزود النهايه كده بتبقى سطر يتحط في اي علم، فلقيت حرام ان انا اضيع ورق على الفاضي، امال انا ليه حاطط كل اللي عايزه في الورق؟ لو انت طلعت بنص اللي في الورق ده هتطلع اوعى دفعه. الجراحه ماده غير النسب ايه بقى؟ غير البطنه في ايه؟ انك عايز تسمعني عايز تفهم اكتر مش شيل انك تكتب. عشان كده هي البطنه دماغ وجراحه دماغ. فهمت قصدي ايه؟ مادتين لو انا درستها بطريقه اسامه هتضيع في الجراحه. فما ينفعش ولا ينفع ادرس بطنه بطريقه الجراحه، يعني كل ماده لها فيو بطنه بطنه وجراحه. فافصل بين الاثنين خالص بعد. يبقى بس بص لي واي كلمه انا بقولها موجوده في الورق طالما بص. وعلى فكره برضو لسه في اول اسئله تعرف على بعض ممكن تلاقي السطر كله مش موجود قدامك دلوقتي، ممكن تلاقي الصفحه اللي بعدها السطر اللي بعدها، مش لازم يعني ابقى ماشي ايه كلمه كلمه، لكن طالما ما قلتش ايه ده موجود سي ان ان بي معينه عايز اقولها جميله وانا عارف موجوده في الورق. ايه النبي يا جماعه اكتبوا دي ان بي دي بس كل خمس حصص هتلاقي سطر ولا حاجه هبله. خلاص خشوا بقى الورق وخليكم معايا تعرفوا تقيموا الدكتور ناس ايفاليويتورز مش كده انا غلطان فيري جود. يلا بقى تقيموا الدكتور ياسر صلى على رسول. بص بقى يا رجال الخصيه دي عباره عن اوفويد اورجن. يلا خليكم معايا يا جماعه الخصيه دي عباره عن ايه؟ اوفويد اورجن لها ابر بول ولور بول. هي كل حاجه في الخصيه منين؟ علم هي لها تو بولز ابر بول ولور بول ولها تو بوردرز انتيرور وبوستيرور وتو سيرفيسز ميديال ولاترال. يعني عندك ابر بول ولور بول وانتيرور بوردر وبوستيرور بوردر وميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس. هي عايز الصح قوي الخصيتين لهم انترو لاترال وبوستر ميديال، يعني موقفين كده. بص حد فهمني في السكرول ده عاملين كده يعني التو بوستير بوردرز اقرب لبعض. يعني لو انا خدت ترانسفيرس كات سيكشن في سكروتم ده السكروتم عامل كده ولو تو كومبارتمنتس والخصيتين عاملين كده. يعني التو بوستير بوردرز اقرب لبعض من التو انتير بوردرز. عشان كده هي لها بص ابر بول ولور بول بص بص بوستير بوردر وانتير بوردر بص بص ولاترال سيرفيس وميديال سيرفيس. وطبعا هي موجوده جوه السكروت. الخصيه بتبقى حواليها من بره افيك طف فايبرس ممبرين اسمه التونيكا البوجينيا. اللهم صل على سيدنا محمد. لو عايزين تجيبوا امتياز جراحه بتكلم مش انتوا تقيموا اول حصه بس. اول حصه بصيت لكم عشان تقيموا انا عارف. بس اقسم بالله سيبك بس من التقييم والهبل، لو انت طول السنه هتسمع كده بس تروح تذاكر في بيتكم جيب امتياز اتليست. اللي بيضيع طرف الجراحه ايه؟ يقعد يكتب ويزود يزود معلومه ويتشغل وهو طلع ما فهمش الحس. لو انتوا باصين كده بس ايفاليويت اول اوفر زي وعايزك تيجي اخر يوم في السنه تقول لي قررت ما اخدش عندك ده. بعد ما اخلص المنهج تقول النهارده خدت قراري موافق استمر في اخر قرار لغايه اخر يوم في السنه يقول لي بيرفكت. يلا بص بقى يا رجاله غذاء حواليها من بره الدف فايبرس ممبرين اسمه زيتونيكا البوجينيا. زيتونيكا البوجينيا is a tough fibrous membrane covering the testis from outside. اسمها تونيكا البوجينيا. تحتها كده network of vessels اسمها تونيكا فاسكيلوزا. في تونيكا البوجينيا معلش مش قلم احمر. وبعدين في زي ليش من البلاد فيسل تحتها اسمها تونيكا فاسكيلوزا. This tunica albuginea is second posteriorly to form what we call the mediastinum testis. And so, how do we explain this? تخيل مرة جاء. Mediastinum testis is, عاد خيارات. كان في وسطهم ايه؟ is a second tunica albuginea posteriorly. كان عاد اختيارات تانية. يعني ساعات معلومة هبلة كده تيجي سؤال بدرجة. And so, الغذاء يعني من بره الطرف من برين اسمه التونيكا البوجينيا. تحتها تونيكا فاسكيلوزا. والتونيكا البوجينيا بتبقى سكن بوستيريور تو فورم وات وي كول ميدياستاينم تيستس. بيطلع من ميدياستاينم تيستس مالتيبل فايبر سيبتا تو سيبريت ذا تيستس انتو 300 كومبارتمنت. تونيكا البوجينيا ميدياستاينم تيستس بيطلع فايبر السبتة تقسمها إلى 300 كومبارتمنت. أديرو الخصية أو أنتيرو لاترال لو عايز الصح A double layer of peritoneal membrane called the tunica vaginalis. خلي بالك أنا جبت سيرة ثلاثة تونيكا. يعني إيه دي الجراحة؟ فهمت قصدي؟ الجراحة إيه؟ تطلع فاهم. السورس ما تقلقش. كان موجود في ورق في ورق غيري. تخيل عيب ولكن السورسات متشابهة. آه المهم إنك تفهم. يقول لك انا ممكن اخد عند واحد ورقه من ورا واحد واخد عند ثاني ورقه من ورا الثاني المعلومات كلها في الورق. اه صح بصراحه المعلومات كلها في الورق كله نايم من كله. المهم انا فهمت المعلومات دي ولا لا؟ هو الصراحه كده مش بقاش ايه كدابين يعني. يبقى انا قلت ثلاثه تونيكا. تقول في تونيكا البوجينيا وتونيكا فاسكيلوزا وتونيكا فاجيناليس. ايه التونيكا فاجيناليس؟ It is a double layer of peritoneal membrane invaginated by the testis. كده سموها تونيكا فاجيناليس. تيجي تستس تعملها انفاجينيشن من ورا كده فسموها تونيكا فاجينالس. نورمالي ذير از ا ثين فيلم اوف لوبريكيتنج فلويد ان بتوين ذا تو لايرز اوف تونيكا. خلي بالك التونيكا دي هيجيلها حصه لوحدها. لو جمعت ميه هنا زياده اسمها هيدروسيل اهو ده حاله الجراحه كلينيكا. لازم تعال راوند 30 درجه واخر السنه ب 40 درجه. ايه ميه في التونيكا دي حاله. في حاله اسمها كده هيدروسيل. خلي بالك انا قلت ايه؟ نورمالي ذير از ا ثين فيلم اوف فلويد ان بتوين ذا تو لايرز اوف تونيكا. ما التونيكا دي جايه من البريتون. البريتون نورمالي فيه ثين فيلم اوف فلويد. جمع بيج اماونت اوف فلويد وكريت اسايتس. سو هيدروسيل از اسايتس اوف ذا تيستس. هيدروسيل از لايك ان اسايتس ان ذا تيستس. واحد سالني سؤال ظريف قوي. قلت له ياسر مؤاخذه. قال لك امور. يقول يا اخي اللي انا اعرفه ان البريتون ده من بريف الابدومن. سؤال خبيث قوي جميل ده. سؤال الواد بيفهم. يقول لك تمام. تقول الخصيه دي اوت سايدز ابدومن سينز سكروتم. يقول لك يس. تقول ايه اللي يخلي من برين زي ده يجي هنا؟ يعني مثلا ينفع اقول لك ايه؟ في بريتون اراوند الثيرويد. لو له انت ما تصدقنيش. تقول ايه اللي يجيبه؟ مؤاخذه يا باشا البريتون ده في البطن، الثيرويد دي في النك، ده سيرفايكال اورجن وده ابدومنال من برين ما يجوش جنب بعض. جدع. اقول لك مثلا الخصيه في عليها بلورا. تقول طب ازاي؟ اي تقول لي حاجه تشيست وحاجه اوت سايد ما فيش. لكن لما اقول لك عليها دبل يارو بريتونيوم تقول لي مؤاخذه ايش جاب البريتون لهنا؟ يبقى امبريولوجيكال الخصه جاب البريتون. يبقى الخصه دي معلومه خطيره جدا توريك ايه اللي جاب البريتون في السكروتر. ده هيوريكم بقى الحصه الجايه بكلمكم عن الامبريولوجي. هقول لكم الخصه نورمالي بتديفلوب حاجه اسمها جينيتاليتش عند الكلوه فوق. اوه عند الكلوه هي الخصه فوق كانت عند كلوتين فوق حاجه بتطلع كالجوعه كده اسمها جينيتاليتش تحت اللور بول اوف ذا كيدنز. وبعدين تبتدي تهاجر وتنزل. ايوه فهمت اللعبه جت منين؟ اي ان الخصيه في الاصل ابدومنال اورجن. طبعا دي معلومه خطيره جدا. فاهمين؟ ها ها كانت ايه ابدومنال اورجن ونزلت. طب ولو ما نزلتش؟ ما دي الاندستندد تيست. او دي حاله ثانيه. فهمت بقى؟ لان بدات برانش تيستس عشان حضرتك كذا حاله. فالكوسيل وهيدروسيل واندستندد كلها دي حالات في امتحان الريتم في حد شافه. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى حلو قوي. بس كده بقول لك ساعات دي خصه كانت في البطن ونزل. عايز ارجع الحته دي، الحته دي اصلها يعني تحب الطب اورينتي بيها من اول حصه كده. عارفين في الاصل يا جماعه احنا بنتكلم عن الامبريولوجي الحصه الجايه. بص اهو بص انتوا متابعين الوقت، حاطط الامبريولوجي اخر عنوان، هقول الحصه الجايه مش كمل كل ده النهارده عشان النهارده هتعرف يعني. فاهمين قصدي؟ لكن قصدي هو ايه؟ في ساعات وانا شغال ما ينفعش في حته من اخر عنوان لازم اقولها هنا، ما تقدرش كمل شرح من غيرها، وهنجي لها تاني مفيش مشاكل. بس قصدي هو ايه؟ لازم انت كده تقدر دلوقتي. ايه بقى الحته دي؟ ان ربنا بيخلق الخصم حاجه اسمها جين دريج هنا جنب كان كواجن، فاهم؟ تروح دي الانجوينا الكنال وتيجي الخصه تروح نازله كده عند الفول تيرم قبل ما تولد مباشره تكون الخصه جت هنا. بص بقى وهي نازله بتروح مجرجره معايا سايب من بريتونيوم اراوند الديسيندنج ليست، وهي لازم تشد تيوب من بريتونيوم اسمها البروسيسس فاجينالس. بعمل كده بص نرسمها لو ده عشان ورا يشوفها. خصه وهي نازله من البطن بتشد تيوب من بريتون اسمها البروسيسس فاجينالس. دكتور ياسر لو تسمح لك ياسر تقول ايه النورمال فيت اوف ذيس بروسيسس فينا كلنا كرجاله؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الابر بارت منها بيفيبروز، ابر بارت ده بيحصل له اوبليتريشن ويتحول لفتله كده اسمها فيستيجيا. على فكره فيستيج بالعربي يعني ريمننت. طب والجزء اللي تحت بيفضل نون اوبليتريتد وده تونيكا فاجينالز. يبقى لو انا جيت سالتك سؤال شافه بتصير كتير، وات از امبريولوجي اوف تونيكا فاجينالز؟ انا عايز اسال اجابه مش قصدي اجاوب. يقول لك وات از امبريولوجي اوف تونيكا فاجينالز؟ هي رد ما فيهوش يعني خلاف. تقول ايه؟ ات از ذا بيرسيستنت لور بارت اوف ذا بروسيسز. يعني بالعربي البروسيسس فاجيناليس از ا تيوبولار برولونجيشن اوف بيريتونيوم اراوند ذا تيستس. بتتقسم تو بارتس، الابر بارت ويل اوبليتريت تحول الى فيستيجيا، واللور بارت ويل بيرزيست وده تونيكا. كده عرفتي مني ثلاث كلمات حلوين قوي. يعني ايه بروسيسس فاجيناليس؟ اما اجي في الامبريولوجي اقول لك لا اعاده بقى كده هيسهل لي الشرح بتاع المره الجايه. وريت يعني ايه فيستيجيا اللي هي الاوبليتريتد ابر بارت اوف بروسيسز، بقيت عرفت يعني ايه تونيكا اللي هي بيرزيستد لور بارت اوف بروسيسز. يعني التونيكا فاجيناليس بنت البروسيسز فاجيناليس. البروسيسز فاجيناليس الحته التحتانيه منها ادت التونيكا فاجيناليس. اذا مفيش عجب انك تلاقي جزء من البريتون داون. فهمتها لك جت منين؟ إيه؟ نفس الكلام بعد شويه اقول لك ايه؟ التستيكولار ارتي بيطلع من الابدومنا الاورتا. واحد عبيط يقول ما هو ده ايه اللي جاب الاورتا للخصيه؟ نفس الكلام. هل ينفع اقول لك ايه؟ الخصيه بتاخد ارتي من الاكسنا الكاروتد؟ تقول لي يا باشا الاكسنا الكاروتد ده نك والخصيه دي سكروت، ما ينفعش. بس انا هقعد نفس الكلام. لكن انت دلوقتي لما عرفت الخصيه كانت ابدومنا لا عجب. يقول لك ان الارتي بتاعها جاب الاورتا اللي عادي اصل فوق ونزلت. اقول لك ايه؟ الليمفاتيك دريس بتاع الخصيه بيروح فين معلوماتك؟ قولي كده وغلطتي. يعني واحد يجي له سرطان في الخصيه والعياذ بالله ربنا يعافينا جميعا. بتدي ميتاسس في انهي لينف نودز؟ شاطرين انتوا عيال زي الفل. في طلبه خايبه لك انجوينا. الطلبه خيبتها تقيله دي، سؤال يسقط في امتحان ده. يقول لك ايه؟ انجوينا هو جاب اقرب لينف نود جنبها. اسس سكروتم قال لك انجوينا بقى وخلاص. فين لكن الاجابه الصح زي ما حضراتكم قلتوا ايه؟ بارا او نفس الاجابه، ايه اللي جاب الخصه الاورطة؟ ما خلاص بقى كانت فوق ونزلت. اذا تخيل ان معلومه كانت فوق ونزلت هتفسر لك حاجات كتير جدا في الاناتومي بتاعها، مش كده غلطان؟ فيري. نرجع بقى سيبنا من المعلومه دي ونرجع للخصيه تاني. احنا قلنا الخصيه عباره عن اوفويد اورجن اللي لسه في العنوان الاولاني ده، لا ابر بول ولور بول، حواليها التوب فايبرز من بريس والتونيكا البوجينيا. يس البوجينيا سكند بوستيريور تو فورم ذا ميدياستاينم تيستس. ات ويل سند سم فايبرز سيبتا تو ديفايد ذا تيستس الى تونتونيل كومبارتمنت. ات از سراوندد انتيريورلي باي دبل لاير اوف ممبرين كولد ذا تونيكا فاجينالس. وقتلناها بحثا وان هي جايه منين واصلها ايه. تحت التونيكا البوجينيا في شوية ليشو فيسلز اسمها تونيكا فاسكيلوزا. أي أنا عندي ثلاثة تونيكا. التونيكا البوجينيا براها تونيكا وجواها تونيكا. براها فاجيناليس وتحتيها فاسكيلوزا. كل كومبارتمنت خلي بالكوا هصرف الحتة اللي جاية دي. هصرف الشرح. بس أنا بحب أصرف الحتة بنرجع نعيدها على بعض. خلي بالكوا عشان اما اسرع بتجري ورايا، وبعدين نرجع لحته تاني، وعايز نجيب حته كده على بعض. بص بقى ال 300 كومبارتمنت دولت كل واحده فيها 2 ل 3 وبعض الكتب يقول لغايه 4 سيمينيفرس تيبيولز. خلي بالك سيمينيفرس تيبيولز هي دي اللي مسؤوله عن الخلف، دي اللي بتطلع السبيرمز. السيمينيفرس تيبيولز بص بقى ركز، بقول لك هسرع في دي، بيطلع منها داكتس ثانيه اسمها الفاز الفرينشيا تمشي عند الميدياستاينم تيستس. بص بقى بيطلع من الفاز الفرينشيا 25 داكت، انا اسف انا قلت دي السيمينيفرس تيبيولز، بيطلع منها حاجه اسمها الريد تيستس. بص بقى الريد تيستس بيطلع من الريد تيستس حاجه اسمها الفاز الفرينشيا، دول 25 داكت. خلي بالك سيمينيفرس تيبيولز، تقول لي تمام، بتجمع كده على ايه؟ نتورك اوف تيبيولز اسمها الريد تيستس عند الميدياستاينال تيستس. بعد كده يطلع 25 داكت اسمها الفاز افرينشيا 25. بص الفاز افرينشيا بتفتح في داكت ثانيه اسمها الابيديدمس. الابيديدمس ده خلي بالك هاي ريكويلد تيوب طولها 7 متر. خلي بالك من اللي انا بقوله، الارقام دي مهمه جدا. بص يا جميل، بص تاني من الاول سيمينيفرس تيبيولز، تقول لي جميل، بيطلع منها حاجه اسمها الريد تيستس، تقول لي ظريف، يطلع 25 ضغط اسمها الفاز افرينشيا تفتح الابيديدمس، والابيديدمس ده ايه؟ تيوب طولها 7 متر لكنها كويلد، لها هيد وبادي وتيل. بص بقى من تيل الابيديدمس بيطلع الفاز ديفرنس. بص بقى يلا عشان هسرع بيك ونرجع تاني. الفاز ديفرنس ده بقى بص بيمشي ميديا الابيديدمس، يمشي كده بص يخش الجوانا الكنال، بعدين يخش البلفس، دخل البلفس بيجي له ضغط بتاعت السيمينال فيزيكلز يعملوا ايجاكولاتوري ضغط، ودي بتفتح في البروستاتيك يوريسرا. سرعت بيكم شويه، اقول لك ليه؟ عشان الحته دي لو اتاخدت بالراحه تضيع بقيه الحس. هنقولها بسرعه ونرجع نعدل. طب تعالى اقول لك حاجه لطيفه. دكتور ياسر، ياسر من ساعه السبيرم يتكون لغايه ما يبقى ايجاكولاتد، تعرف تقول الضغط اللي مشي فيها؟ موافق. هو السبيرم متكون ربنا خلقه في السيمينيفرس تيبيولز، عدى بعد كده على حاجه اسمها الريد تيستس، دخل منها على ضغط اسمها الفاز افرينشيا، من الفاز افرينشيا انتقل للابيديدمس، من الابيديدمس مشي مع الفاز ديفرنس، دخل الانجوينال كانال، دخل البلفس، قابلته الضغط بتاعت السيمينال فيزيكلز، اتحدوا الاثنين مع بعض حاجه اسمها الايجاكيولاتوري داكت، والايجاكيولاتوري داكت تفتح في البروستاتيك يوريسرا. من غير ما اشرح بالترتيب من غير شرح، اسامي بس، سيمينيفرس تيبيولز، ريد تيستس، فاز افرينشا، ايبيديدمس، فاز ديفرنس، ايجاكيولاتوري داكت، بروستاتيك يوريسرا. فينيش. ليه السبيرم كاونت مليونز؟ ايه اللي بيخلي الخصيه قد كده؟ الخصيه قد ايه اصلا؟ انا بس لو جاوبت دي طريقه شرح قد ايه؟ هي فاريبل من بني ادم لبني ادم. لكن الارقام اللي بنحب دايما نقربها للطلبه 5 في 3 في 2. 5 طولا 3 عرضا 2 ثيكنس. 5 في 3 في 2. ممكن تبقى 6 في 4 في 3، ممكن تبقى 4 في 2 في 1. خلي بالك ان السايز ده نوت ريفليكت الفانكشن. ممكن واحد يبقى خصيته كبيره وازوسبيرمك او اوليغوسبيرمك، واحد تاني خصيته صغيره ومخلف 10. سايز ده نوت ريفليكت الفانكشن. زي مثلا المناخير الكبيره تشم احسن من الصغيره، مالهاش علاقه. اي ممكن مناخير كبيره وصغيره، مناخير صغيره وكويسه. عارفين ده بيجي لنا في عيادتنا، انا جالي كتير قوي. احنا الدول بتاعتنا الدول الشرقيه اسمنا بره الاجانب بيسمونا سكس اورينتد كانتريز. طبعا ليه؟ عندنا الجينتك اورجانز اغلى ولا بره؟ عندنا اغلى. ليه؟ انت لو ما خلفتش مصيبه سودا. بره ما خلفتش تتبنى. ما عندهمش بقى موضوع يتبنى عيل ويبقى ابنه وكل حاجه ويورثه. عندنا احنا بيقول لك لا انا راجل من ظهر راجل. مش كده يا غلطان، خلف عندنا مهم جدا. فاهمين؟ سواء رجاله او ستات. عشان كده ساعات بيجي لي الشباب في عيادتي ده جاي لي كاش وجاي يقول لي خسيت صغيره وعايز ايه؟ فخايف اتجوز ما اخلفش. كان طبعا مالهاش اي علاقه. سايز ده نوت ريفلكتيف فانكشن. يبقى الغزه الحجم بتاع هذا بقول لسعادتك خمسه في ثلاثه في اثنين تزيد او تقل. والسايز ملوش علاقه قوي بالفقير لو صغرت او بقى سعادتك الاستس كده مفيش حاجه زي الكلام فلتر سندروم بقى لو عندهم تسيكا الاطم دي حاجه بقى ما فيش خس عندهم خالص. تمسك كده العيان تفحصه تلاقي حاجه قد العدسيه كده ولا قد الفلان الصغيره لا ده ماركت اطرف. لكن الرقم ده 5 في 3 في 2 بلس اور ماينس اكسبتد. هو ربنا خلق الخصيه للراجل ليه؟ ليها تو مين فانكشنز اكزوكرين اند اندوكرين فانكشن. اهو تسمى اكزوكراين واندوكراين زي ما انت عارف بالطبع. اكزوكرين فانكشن is the sperm production. طب والاندوكرين فانكشن تستوستيرون برودكشن. عشان كده تقول لي بص بص انا راجل بخلف. كلمه انا راجل تستوستيرون بخلف سيمينيفروس تبيوتس. السبيرم هو بيخليك تخلف. خلي بالك التو فانكشن ما لهمش علاقه ببعض. زي كده ساعات بيطلع تستوستيرون راجل وعندك شنب ودقن وصوت قوي اسد مش كده؟ وتيجي مثلا تتجوز ما تخلفش. المصير ده مخيف جدا. هتاخده في النساء اول تحليل ابني ما بيخلفوش الراجل ولا الست؟ دي ما بيخلفوش. يبتدي انفستيجيت الست والراجل اول؟ الراجل. اول يعمل سيمن اناليسيس. ليه؟ الست عندها 3000 كوز للانفرتيليتي. ايه شي تيوبال؟ هتاخده بقى في النساء بقى تيوبال كوز اوفيريان كوز يوتراين كوز سيرفايكال كوز. هو الراجل وان كوز عنده سبيرمات ولا ما عندوش؟ فبنطمن طلع الراجل عنده سبيرمز نشوف بقى مراته بقى حكايتها ايه بقى عندها اوفريشن ولا ما عندهاش ولا بتيجو اوستراكتد ولا اليوترا الصغير بلاوي بقى عند الستات. عشان كده الرجاله المصري كتير ما ايه ما يرضاش يحلل بيعتبرها عيب. تروح تكشف عند دكتور النساء يقول لها عايز تحليل سالم انا وجوزي. تروح تقول له انا حالي سالم يا بنت الكلب وضربها بالذات بقى في اللو كلاسز بقى انا بتكلم انا انا سلمان لا اه ضربها اخويا خلف يا عم مالهاش علاقه ابويا طب انا ابويا خلفني انا ما خلفش انا ليه وجدي خلف ابويا ايوه السؤال هتقف عندك انت بقى ويقول لك لا واخويا الكبير خلف والصغير خلف انا اللي مش راجل يا بنت الكعك والله ويضربها ويشتمها وبتاع هانت رجولته هو شايف كده ده قالت له الدكتور بيقول لك روح انت قلت له ايه عليا؟ عشان الدكتور يقول لك هات جوزك يحلل لازم وقعك في الكلام. قلت له جوزي ايه؟ والله ما هرحمك واستجاب له حاجه زي كده. طب مالهاش اي علاقه. انك انت راجل ده هرمونات. انك انت بتخلف دي سبيرمز مالهاش علاقه ببعض. بص بقى يا رجاله بص السبيرم بتطلع منين يا رجاله؟ بص يا شقاط من السيمينيفروس تيبيولز موجود بين السيمينيفروس تيبيولز خلايا صغيره كده عامله زي حبات الرمل اسمها ليدكسل الحبيبه اسمها ايه؟ ليدكسل ايه بقى ليدكسل؟ هي دي اللي بتطلع التستوستيرون يعني بص يو ار افيرتايل مان افيرتايل سيمينيفروس تيبيولز مان ليدكسلز انت فهمت قصدي ولا ايه؟ اللي هي فيها نوعين من الفانكشن الانترستيشال سينس اوف ليدنج الصغيره دي هي دي اللي بتطلع ايه؟ التستوستيرون. دي اللي بتخليك راجل بقى وصوت وخشونه ودقن وشنب مش علاقه خالص. دي وظيفه. في وظيفه ثانيه بقى اسمها سيمينيفروس تيبيولز بتطلع سبيرمز ولا لا؟ هتلاقوا الكلام ده على فكره في العين المصريه. هو خالص طالما راجل اخلف خصوص طالما راجل اخلف فاهمين قصدي يا رجال؟ صلوا على الرسول. بص بقى عايز اقول حته جميله جدا. ايه حته اللي قلته كده معلومه عامه ليه السبيرم كاونت بالمليونز؟ عارف الراجل عنده سيمينيفروس تيبيول طولها قد ايه؟ تعالى احسبها. في نتين لثلاث سيمينيفروس تيبيولز في كل كومبارتمنت. هنقول اثنين. هي اصلا في الكتب كاتبه اثنين، كتب ثلاثه وكتب كاتبه اربعه. لا ناخد اضعف الايمان اثنين بس. الواحده طولها 60 سم. مش من طرف الحفظ الارقام دي ارقام كده فانتستيك لو مهم بقول احفظه مش مهم بقول لك يعني بفهمك مش قصدي انك تحفظ يبقى كل كومبارتمنت فيها اثنين سيمينيفروس تيبيولز الواحده طولها 60 سم في حوالي 300 كومبارتمنت يبقى الخصيه الواحده فيها انبوبه لو ضربتهم تطلع حوالي كام؟ 360 متر. 360 الى الضعف، ده انا افترضت اتنين خصيه الواحده 360 في اتنين تبقى 720 باين ولا يعني 700 وين؟ يعني الخصيه الواحده ممكن انبوبه طولها 360 متر الى 720 ما يقرب من 1 كيلو متر، يعني في الخصيتين انبوبه طولها ما يقرب من كيلو ونص كيلو ونص متر، كيلو 1.5 كيلو متر، يعني زي من هنا واول عباسي العقاد. لو اي لو فردتها بالطول بترمي خلايا تطلع ميليز، لكنها كويل، هي كويل على بعض، لكن لو فردنا التيوب اللي جوه الخصيه تطلع 1.5 كيلو متر، يعني زي من هنا واول عباسي العقاد كده. شوف بقى انبوبه بالطول ده بتطلع سيلز، فاهمين قصدي ازاي؟ على فكره فوت لما تشوف حاجه زي كده تقول سبحان الله، فعلا سبحان الله وفي انفسكم. ده القران اللي بيقول ده، يقول لك وفي انفسنا ايه بقى؟ لا وفي انفسكم افلا تبصرون. فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول لسعادتك اخواني الاعزاء ده السيميلاتر ستيبيوز. فهمنا الخصيه ايه وصفها؟ بصوا خلي بالك عليها من بره تونيكا البوجينيا ده فايبرس ممبرين، تونيكا فاجيناليس دبل لير بريتونيوم، وبعدين تونيكا فاسكيلوزا دي فيسلز انسايد. خلي بالك ان التونيكا البوجينيا تبقى سكند ورا عشان تعمل وات وي كول زي ميدياستاينم تيستس. تتقسم بعد كده الخصيه فايبرس سيبتا ل 300 كومبارتمنت، كل واحده فيها 2 ل 3 سيمينيفرس تيبيولز. فاهمين قصدي ازاي؟ وهيبقى موجود بينهم حاجه اسمها الليدك سيلز، الليدك سيلز ويل بيرفورم ذا اندوكرين فانكشن، بات سيمينيفرس تيبيولز ويل بيرفورم ذا اكسوكرين فانكشن. بيطلع بعد كده السبيرم بيهاجر من السيمينيفرس تيبيولز على الريد تيستس، عباره عن داكتس عند الحته بتاعه ميدياستاينم تيستس. تمشي بعد كده على الفاز الفرنشيا ودول 25 دار على الابيديديمس، انبوبه طولها 7 متر موجوده ورا القصيه، حقلها هيد وبادي وتيل. بيطلع من ديل الابيديديمس الفاز يخش جوانا الكنال على البلفز، يقابل السيمينال فيزيكال دار، يعمل ايجاكولاتوري دار تفتح في اليوريثرا. خلصت دي البلاد سبلاي لها الارتيريال. بصوا بقى الحته الجميله اللي جايه دي. جماعه الخصيه لها تو مين ارتريز، خلي بالك من الحته اللي جايه دي. بص عشان اسالكم على سؤال عبيط فانكم عارفين اجابته. كده خلصت اول عنوان دخلت العنوان الثاني اهو. لها تو مين ارتريز، ايه هما بقى؟ بص يا جميل ادي العيان. بص معلش مفيش قلم احمر لكن عشان السنتر بس ايه اول يوم فلسه اكيد مش جاهزين قوي يعني. هنرسم الخصيه كده. دي كده اليورينري بلادر ودي البروستيت ودي اليوريثرا. طبعا احنا عرفنا كويس قوي. بصوا دي القسيه بيطلع من الابيديديمس الفاز يمشي في الجوينال كانال يخش في البروستاتيك يوريثرا ودي السيمنال فيزيكلز، الكلام اللي خدناه من شويه اسمه ايه؟ ادي القسيه ادي الابيديديمس ادي الفاز وبعد كده دخل فتح في البروستاتيك يوريثرا. بصوا يا رجاله في معلش هرسم بالازرق لكن يعني اكيد هتبقى باينه اكتر بالاحمر حتى. ده الابدومنال اورتا بص بيدي ارتري الخصيه اسمه التستيكولار ارتري. سالت سؤال هجاوبه انتوا بقى. ليه؟ الاورتا يدي الخصيه. ردوا عليا. ها؟ ليه الاورتا يدي الخصيه؟ ها؟ لانها كانت ابدومنال اورجنز وخدت البلاد سبلاي وشدته. سالك سؤال لو عرفتيه اديك 100 جنيه. مش تعرف مين اول عالم في العالم اللي قال ان لما اورجن بيديفلوب في مكان ويهاجر منه لمكان اخر بياخد البلاد والنيرف سبلاي من الاوريجينال سايت؟ يعني مثلا الخصيه ديفلوب هنا بعد كده هاجر نزلت لده تاخد البلاد سبلاي والنيرف سبلاي من الاوريجن. اتكلمتوا كتير انتوا بصيت لكم. بص تاخد بلاد سبلاي والنيرف سبلاي من اوريجن وخليته ونزلت. مين حد عارف العالم اللي قال المعلومه دي؟ ده كان واحد اسمه براون، اسمها لعلمك اسمها براونز لو. لعلمك عارف بقى درجه تفهم طب قوي اسمها ايه؟ براونز لو. ده قانون حطه واحد اسمه براون. قال ايه؟ قال when an organ develop in a site and then will migrate to another site it will take its blood and the nerve supply from the original site. فهمت قصدي؟ دي اسمها براونز لو. اسمها ايه؟ براونز لو. حاجه في الطب اسمها ايه؟ قانون دكتور براون. اسمها ايه؟ براونز لو. وده يعينك يعني دي ماشيه على السلام. لا لما يجي واحد بقى الدكتوراه يقول له هو ايه اللي يخلي هضم من خس داخل من الابدون الاورطه والاكوردنج تو براونز لو؟ خلي الاكزام تلاقي الاكزام مدمع كده والعواطف كده، وتلاقي ايه في ساعات طالب من كتر ما بيكون حلم تلاقي الاكزام بدا يدمع كده فاهم وعواطف كده تروح مرمي في حضنه بابا وتحس بحنان الام بقى حاجه جميل. ما جربتوش الحنان ده خالص؟ الجراحه بقى هتجربه حنان الاب في النساء حنان الام ان شاء الله. ده اكزامينر بص من كتر ما انت مش مصدق في حد كده هتلاقي نفسك عيطت رحت مرمي على صدره بابا. صدقني انت طبعا هم ناس قاسيين جدا هتلاقي بص هتعيط عياط كله خارج من اللجنه معيط ليه؟ حنان بشع. ها هتشوف يعني ها جماعه. فازاي بقول لك ايه من الحاجات اللي بتحرك العواطف كان اكزامنا كده الوشه بتاعته طلعت انك تقول له ايه؟ يقول لك ازاي يا ابني بيخدت من الاورطه؟ تقول له according to Brown's law the test is developed in the abdomen so it will take its blood supply from up. طيب انا اول ارت بيبدا الخس اسمه ايه؟ هتردوا عليا اسمه ايه؟ اسمه ايه الاخر كان بيتاب ورا اسمه ايه؟ ها؟ testicular artery براشي وقدمنا الاورطه. رقم اثنين بيجي لك حاجه اسمها artery of the vas وده برانش من inferior vesicle برانش من inferior vesicle. تاني اسيبها لوحدها كده بره. ادي الخس اهي جميل وادي طبعا ده الابيديدمس وده الفاز فاتح في البروستاتيك يوريسرا. بص بقى كده في تو ارتريز بيغذوا الخس. بص كده عشان بس اللي ورا يشوف ده من الاورطه بيجي لها testicular artery فاهمين؟ فاهم في ارتري اسمه ارتري اوف ذا فاز بيجي لها كده عن طريق ارتري اسمه الانفير فازايكل. ده سؤال ام سي كيو صعب. بص قلت من غير ما تحسوا ايه؟ ارتري اوف ذا فاز اوريجينيتس فروم انفير فازايكل انفير بيجاستريك وخلاك بط. هو العيب الجراحه ايه؟ يعني انا مش عارف هو بيطلع من ايه؟ ما فيهاش اجتهاد ولا تفكير. بيطلع من ايه؟ من الانفير فازايكل. يبقى بص الانفير فازايكال ارتري بيدي ارتر اوف ذا فاز بيغذي خسي. يبقى ارتر اوف ذا فاز بيغذيها والستيكال ارتري بيغذيها وبينهم ويل ديفلوب انستموزس. خلي بالكم انا مش بتاع اناتومي صح؟ انا جراح. لو اقول لكم الستيكال ارتري بص بص ارتر اهو والارتر اوف ذا فاز اهو والاثنين بينهم ويل ديفلوب انستموزس بلغ انا مثلا ولا ايه هدف؟ هدف طبعا. طالما بينهم انستموزيس هدف كم الجملة؟ سو يا اخي بيتكو سو وي كان ريجيت وان اوف ذيم سيفلي. يعني اسال سؤال بطريقه ثانيه هيجي عمليه من العمليات هاخدها بعدين في وسط الشرح يعني هقول لكم وي كان ريجيت ذا تستيكولار ارتري بنربطه. لو طالب قاعد عبيط يقول له ايه؟ يا باشا كده مش هيحصل خسر جنجرين؟ ايوه صح هو ما يعرفش. لكن لما كان لو انت فاهم اناتومي هقول لكم وي ليجيت ذات ستيكر ارتري او وي كات ات. كلاسيك ما استعجلتش ليه؟ انها تاخد بلاد سبلاي منين؟ ترد عليا من ايوه الارتري اوف ذا فاز. سو هي لها تو ارتريز عاملين جود انستموزيس. سو اف وي هاف ليجيتد وان اوف ذيم ذا اذر وي جيف ات بلاد سبلاي. وفي عمليه بتاع الاندستند ديستورس هقول لكم فيها بنضطر احيانا نربط التستيكر ارتري ليه؟ هقول لكم ان ساعات يبقى تسيكل ارتر قصير هو اللي معلقها. انتوا فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني الخصة ما نزلتش ما نزلتش ليه؟ نفتح لا تسيكل ارتر عامل زي فتله الدباره شدها لفوق. لو انت ربطتها وقطعتها ريحت فاهمين قصدي ازاي؟ تقول يا نهار ابيض اربط التسيكل ارتر بيغذيها. اقول لك بس ما تشوف اناتوم على طول خلصنا. طبعا يو كان ليجيت ات اند يو ويل ديبند اون ذا بلاد سبلاي كامينج فروم ارتر اوف ذا باز. خير المعلومه الهبله دي تبقى اساس عمليه فاهميني؟ صباح الفل رجاله انتوا بتقيموا قوي على فكره يعني مش تقييم جامد للدرجه دي يعني ادوني رياكشن يعني ها فاهمين؟ فيري جود. يبقى خيس انا كام ارتري؟ 2. طيب بص بقى ليها كام فين؟ انواع التالت ليها ثلاثه فين؟ نفس تفهم الجراحه كده يس دي القصه بقى هنخش بقى على الانترنال ايليك وانتيور ديفيجن بوستيريور جاي الكلام ده برضه بعدين. ايه ده الانترنال ايليك بقى؟ لو دخلنا سؤال لطيف بس يعني ايه لو دخلنا وراه بقى نعقد اول حصه كده بس كل ده جاي ما تقلقش خد بعد كده الانترنال ما كل بص كل الدنيا بتاع البلفس انترنال اليك، بس هو الاورطه. فاهم قصدي ازاي؟ هقول لك بعدين اتو على فكره ماده لوجيك. لو فهمتها اورطه بيدي اتنين كومن اليك صح؟ بيدي اكسترنال اليك ينزل في الصيع لانه فيمورال، انترنال اليك بيخش البلفس، يبقى كل حاجه في البلفس فازايكال مش فازايكال جه نازل يبقى جاي منين؟ لازم الانترنال اليك، مالهاش حل اصلا بلوجيك. فاهمين؟ واللي بعد ديو ديفيجن ومستوى ديفيجن قصه مش عايزين نعقد بيها الجمهور النهارده، لكنها جايه عليك ما تقلقش. ها؟ فيري. اي سؤال اتفضل. حد له سؤال اتفضل. طيب تعالوا بقى العنوان الاجمل. دكتور ياسر، ياسر في الاناتومي ده كله لو قلنا لك اشرح لنا عنوان واحد تختار بيه الفينز طبعا. يعني اهم عنوان في الحصه حته دي. الفينز درينج ليه؟ الفينس درينج بتاع الخصيه، الفينس درينج عليه مرض اسمه فاليكوسيل، ده والف الخصيه. اهم حتتين تبقى عارفهم، انا قلت التونيكا فاجيناليس. ايه التونيكا فاجيناليس دي يا عروس؟ شاطرة بالظبط. بتقول لي اسمها دبل. اصل بتقول اللي هي نفسي تقول لي والله يا ابني نسيت يا ابني ما انا فاكر. فاكرك؟ ها؟ شاطرة شاطرة بالظبط. هي بتقول لي طب علمك ساعات في الشفا بيحصل يا واحد يجي لي وانت بلوك مش عارف يقول فيقول لك زمن يا راجل فاجينالس. تقول ايه بقى؟ يقول له عارف القصه؟ والله ساعات بتحصل على جيل بنت بلوك اللفظ مش عارف يسعفه فقول له عارف خس لما كده بتاعه بتترقي امال بس اكزامنر وايه بس خد افهم الاشاره ده انا معاك دكتوراه انا معايا ثانويه عامه عيبه ما فاهمش بص از ا دبل هير بريتونيوم اراوند ذا تيستس مش قصدك تقولي كده لو اتجمع فيها ميه اسمها ايه؟ ها؟ اسمها رايس جمع في التونيكا ميه اسمها ايه؟ ووتر ان ذا تونيكا صح؟ اسمها ايه؟ هيدروسيل اسمها ايه؟ هيدروسيل. طب الفينز بتاعت الخصيه لو حصل لها فاريكوسيس دواء اسمه ايه؟ دواء في الخصيه فاريكوسيل. يعني عارفه لو طلعت مني بايه؟ النهارده بس في حاجه اسمها تونيكا في حاجه اسمها فينز اوف ذا ديست يا سلام اهو دول هيبقى عليهم حالتين فاهمين قصدك؟ تعالى نقول ايه الفينز دريش خلي بالك يا واد الخصيه لها كام ارتري؟ ها؟ اتنين لها تلاتة فينز بص بقى لها اتنين ارتريز وتلاتة فينز جماعة بص ايه التلاتة فينز بص يا جميل دول طبعا التو كيدنز ده الانفيريو فينا كيفا السوبر رينال جلاند زي ما انت شايف كده الخصية بص بقى دي الجوانال كانال طبعا بص جوانال كانال عبارة عن كنال كده فوق الانجوينا اللي جبت بص بقى بيطلع من الخصية يلا ركزوا معايا اهم حتة في الحصة جاية بص بيطلع من انجوينا الكنال بص يا واد ابلكسس اوف فينز اسمها بامبيني فورم بلكسس اوف فينز بص البلكسس اسمها بامبيني فورم بلكسس ذيس بامبيني فورم بلكسس بص تطلع من الخصية تفضل ماشي تفضل ماشي تفضل ماشي تفضل ماشي تفضل ماشيه لغايه ما تدي حاجه اسمها التستيكولار فين بص بص التستيكولار فين بيديه في الناحيه الشمال في الليفت رينال فين اخطر حته في القصه اللي بشرحها لي خلاص بص طب تيجي على الخصيه اليمين اهي زي بالظبط بيطلع منها بامبيني فور بلكسس اوف فينز هذه البلكسس تعمل تستيكولار فين التستيكولار فين بيطلع بينتهي في اليمين في الانفيريو فينا كيفا خلي بالك اخطر معلومه دي بص بص بص بص القصه بيطلع منها البامبيني فور بلكسس عارفين بتبقى كام فين بلكسس دي 25 فين تطلع 25 فين مكعبلين في بعض كده وبعدين ايه طول ما ماشي تفضل تبقى ريديوس تبقى بعد كده 20 وبعدين تبقى 10 وبعدين جوه الكنال تبقى 5 الكنال على فكره هناخدها بعدين في باب الهرنيا لها حاجه اسمها الاكسترنال رينج والانترنال رينج عند الانترنال رينج بتاع الجوينال كانال تعمل 1 تستيكولار فين بص بص بص بص بص التستيكولار فين في الناحيه الشمال بينتهي في الليفت رينال في اليمين بينتهي في الانفيريو فينا كيفا حاجه سبحانك يا رب بص بقى جماعه بيعمل زي بالظبط عشان تبقى عارف السوبرارينال. السوبرارينال فين الشمال بينتهي في الليفت رينال، السوبرارينال فين اليمين بينتهي في الانفيريو فينا كير. سبحانك يا ربي. الاناتومي في اليمين زي الشمال. بص بص بص بص، في اليمين الثلاثه فين داخلين الكيفه سيبريت. بص التستيكولار فين داخل في الكيفه خرم لوحده، الرايت رينال لوحده والسوبرارينال لوحده. هنا بقى هنا التلاتة فينز دخلوا في الريفت رينال. اقول لك مع جملة من اخوك ياسر، طلبت في القراءة دايما بالخير مني ودكتور ياسر، بفتكرك في الشفوي وبعض الجمل زي الجملة دي. اقول لهم ايه؟ I consider that the left renal vein is a vein of three glands. اهو لو انت افتكر المعلومة دي عمرك ما هتنساها. بص I consider that the left renal vein is a vein between three glands. تقول لي هما؟ اقول لك الليفت ستيكولار والليفت كدني، ما الكدني ذا جلاند، والليفت سوبرا رينال. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. بص بقى ادي اول فينس درينج نكتب عليه رقم واحد. بص بقى في انذر بلكسس اوف فينز بتدرين التستس اسمها كريماستيريك بلكسس اوف فينز، ودي بتنتهي فين كده اسمه انفيريور ايبيجستريك. اخيرا في حاجه اسمها الفين اوف ذا فاز، وده بينتهي في الانفيريور فازايكل. امسكيوا الحاجات دي بالهبل، يلا بقى لقيتهم كده تاني مع بعض. بص واد خرس يا لها كام فين يا واد؟ ثلاثه يا باشا. بص التستيكولار فين وكريماستيريك فينز واخيرا فين اوف ذا فاز. قول لي يا واد دايما القطر ده بيجي منين؟ الفين بينتهي فين؟ فهمت قصدك؟ قول لي يا واد معلش التستيكولار فين بينتهي فين؟ تقول لي يمين ولا شمال؟ اقول لك قول لي الاثنين، تقول لي في الشمال في الليفت رينال، في اليمين في الانفيريو فينا كيف؟ اقول لك طب اللي بعده، تقول لي في الكريماستيريك بلكسس اوف فينز، تنتهي فين؟ في الانفيريور ايبيجاستريك فين، في الانفيريور ايبيجاستريك فين، في الانفيريور ايبيجاستريك فين، وتلات مرات. الفين اوف ذا فاز بينتهي في الانفيريو فازايكل، زاد قطر اخوه كان جاي منين؟ من الانفيريو فازايكل، يبقى الفين ينتهي فين؟ في الانفيريو فازايكل. وهي على الانترنال ايليك برضه. ما دي عضلات خسر لها كم ارتري؟ يلا ما حدش ينام، كم ارتري؟ ها؟ اتنين ها؟ تستيكولار ارتري وارتري اوف ذا فاز. طب لها كم فين؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ تستيكولار فين، كريماستيريك فينز، فين اوف ذا فاز. مش كده؟ قولي لي بقى البامبيني فور بلكسس، سؤال شفوي؟ يعني ايه بامبيني فور؟ بامبيني فور بتحبوا زي دي قوي، بامبيني فور يعني لايك، يعني when you see it it's like a بامبيني. ايه البامبينك ده؟ يعني اول ما تشوفه تقول ده بامبيني؟ اول ما تشوفيها تقول ايه؟ انا لو ما كتبش عليا اقول ده بامبيني. ولكن ايه البامبيني ده؟ حد عارف ايه البامبيني جي؟ خروف. خروف ايه ده؟ ليه الخروف؟ فروة الخروف. هي الرسمة وحيت لما هي اتجهلت يمكن اوعى اوعى طبعا يظهر مع بعض اخوات ما يقعوا في الشفا وتقل تقول فروة خروف هيقول لك كلمة غريبة جدا اوعى وهي الكلمة دي اندكيت صراحة مش قادر اقولها طبعا على بلد عايز بعد الحصة اقولها جميل قوي طبعا استاذ بطالب يالف تاليفه زي دي اساتذه الجراحه عندهم كلام ديجنوستي بيقولوها بقول لك طب طب في طلب ده ولا والله العظيم يا دكتور عاشق جميل فيري طبعا لو بنات ما بنقولهمش حاجه بنقول لها لا غلط يا دكتور وبعدين بيبص الناحيه الثانيه يقول الكلمه ماشي يا حضرات فبلاش ننام موضوع لقيت الخروف ده. ايه رايك؟ بامبيني يعني العنقوديه او العنبيه هي بتبقى عباره عن كلاكيه كده من الفينز اول ما تشوفها تبقى ايه؟ زي عنقود العنب فاهمين قصدي؟ عامله زي حبات العنب الصغيره فهي ترجمتها باللغه العربيه العنقوديه او العنبيه اللي عباره عن ايه؟ زي مالتيبل ماسس كده تشبه حبات العنب او عنقود العنب. فهي ترجمتها بالعربي العنقوديه او العنبيه. مش ده الموضوع اللي يهمني. جماعه بص بص بص بص بص بص احنا عندنا ايه؟ يلا تاني مين دي؟ قولوا بعينك يلا لا لا لا خلي بالكم انا ما بعتمدش على التلقين شير لا يو هاف تو شير مي طول السنه كده ها؟ مين دي؟ ها؟ بامبيني فور بلكسس اوف فينز بعد كده تخش جوايا الجنان تعمل كام فين هنا؟ خمسه بعدين عند الانترنال ايه بتعمل وان تستيكولار فين؟ بيديه في الشمال فين؟ في الليفت رينا في اليمين في الانفيريو فينا كيفا مين بيعمل زيه في الجسم؟ السوبرارينا في الشمال يديه فين؟ ما عليه هناخد اناتومي في سوبرا رينال، اديك عرفتها يعني المعلومه تعالها مصلحه فاهمين. الليفت سوبرا رينال فين بينتهي فين؟ في الليفت رينال. طب والرايت فين؟ في الفينا جابه. ايه الجمله الشهيره اللي نخبطها هنا دايما نقول ايه؟ ها وي كونسيدر ذات ذا ليفت رينال فين از ا فين اوف ثري جلاندز. في عندك حاجه تاني بتدرين التستس؟ اه طبعا كريماستريك بليكسس كوفينز دي بتودي على فين؟ على الانفيرور طبق ايدي جاستريك الفين اوف ذا باز وعلى الانفيرور فازايكل. خلي بالك انا برضو خبيث في شرح، اما قلت ايه يا جماعه انا دي الدفعه 16 اديها دروس يعني انا برضو عجزت مش كده؟ ها بعرف طب اتلخبطوا في ايه؟ ده بيخبطوا الانفيرور جاستريك في الانفيرور فازايكل. فجت المشكله دي ايه؟ يا دكتور كتبتها غلط، الواحد بقى دكتور ما كانش رايق فالتين انفيرور فاتلخبط، عشان كده تلاقيني ايه؟ بتعلم انا من الطلبه حاجات الاقي غلطات اجي في الدفعه اللي بعدها اقول فاهم ايه؟ قلت انفيرور ايبيجاستر انفيرور ايبيجاستر تاجر انفيرور ايبيجاستر يعني خلي بالك هنا منطقه غلط بيغلطوها كتير. هي طبعا مع الكونفيوجن في الفزايكل انفيرور ايبيجاستر الواحد بيروح مختار فتطلع غلط فهمت ازاي؟ خلي بالك بص ده حد بيغلط في دي واضحه جدا لكن الولاد الكلب دول بيغلطوا عشان قريبين من بعض. بص الكريماستيريك فيز على الانفيرور ايبيجاستر الفيروس ذا فاز على الانفيرور فزايكل. تفتكرها ازاي؟ ان الفاز بينتهي في الاخر عند المثانه مش كده يا فندم؟ بينتهي عند البروستاتا يبقى ده هو الفازايكل. الفاز بيروح عند البروستاتا بيقرب جنب المثانه بياخد منها البلاد سبلاي، لكن الكريماستيريك فيز ما بيرجع من المثانه خالص ولا بتقرب من المثانه خالص، فهمت ازاي؟ تمام صلوا على الرسول. جماعه ده الدكتور برضه اللي قلت لكم الشحنات الكلام ده بقى بشرحه ليه؟ عشان الحصه اللي بعد الجايه أو يمكن اللي جاي يا ربي هشرح لكم الفاريكوسيل بقى نظري، فاهمين قصدي؟ خلي بالك بعمل لكم حركة ليزر في الأناتوم، بعمل إيه؟ في أي برانش بقول أناتوم في الأول، خلاص؟ مجمل، بعد كده بشرح الديزيزز بقى، كل مرض بيحتاج حتة أناتوم بعيدها تاني، يعني ما جاتش حصة الفاريكوسيل، يمكن الحصة الجاية إن شاء الله ربنا قدرنا وعشنا يعني، فاهمين؟ هقول لكم إيه؟ أول حاجة فاريكوسيل، أول حاجة إيه؟ أناتوم أوف فينس درينج أوف تيسوس. طب ما انا قلته في الاول ده بالعكس ده قلته كده في العجاله ده لسه بقى ما اجي اشرحه في حصه الفاليكوسيل هقول كلام قد ده 60 مره والتستيكولار فين والريليشن بتاعته ايه والفاليكوسيل كومن في الليفت سايد عن الرايت سايد لاحسن الليفت تستيكولار فين في ايه واليمين في ايه شغلانه سودا بقى فهمت قصدي؟ ما النهارده ايه؟ انا اكتفيت بس انك انت تبقى عارف ايه الفينس درينج دون سيرجيكال ابلكيشن. انا دلوقتي بشرح ايه؟ زي بتاع ناتو لا المره الجايه عايز اروح ايه؟ فروم ذا سيرجيكال اي يعني انا كجراح بقى ايه بقى السيكولار فين ده بقى يفرق معايا ايه بقى؟ عايزين نحط عليه جراح لكن دلوقتي اناتو بس صلى على الرسول. طب بص بقى تعالى دي حته جراحيه كده غير ما ناخد حصه كامله. بص هاجي اول حصه كده اقول لكم فاريكوسيل اقول لكم ايه؟ ايه الديفينيشن اوف فاريكوسيل؟ بص اقول لكم ايه؟ ات از دايلاتيشن تورشوستي اوف ذا بامبيني فور اند كريماستيريك بليكسس كوفينز. اتنسى ها قولوا معايا ها دايلاتيشن ترشوات اوف ذا بامبيني فور اند كريماستريك بليكس وفيز. هسال سؤال اخير لو ما عرفتوش هزعل يبقى انتوا عيال ضايعين مش زي ما اسامه قال لي. اسامه قال لي عيال مجتهدين وقال لي عليكم سؤال مجتهدين وبيديا بيسمعوا الكلام هنشوف لكن احنا مش عايزين اكتر من كده. هقول لكم بقى معلومه اقول لكم لما تيجي نعمل عمليات فاريكوسيل واحد عنده دوال في الخصيه بعمل عمليه اسمها فاريكوسيلكتومي بقوم فاتح الجوينال كانال بص واقوم جاي شايل البامبيني فورم والكريماستريك بليكسس وفيلس. طب انا عملت ايه؟ فتحت الجوينال كانال لقيت قدامي دوالي قد كده رحت جاي ربطتهم وقاطعهم. فاريكوسيلكتومي شلته خالص. اقول لك وي لايك ات اند وي ديفايد او وي ريموف ذا كريماستريك بليكسس اند ذا بامبيني فورم بليكسس. لو واحد عبيط يقول لي انهار ازرق عملت ايه؟ طب والفينس درينج يبقى ده راجل جاي. لو طالب بقى شاطر اقول لك ايه؟ وربطت وقطعت ال ال ال ال ال البامبيني فورم والكريماستريك وبص في عينيكم كده. لو حد استعجب مش فاهم، لو انتوا قد فاهم تقول لي عادي. ايوه حددين عن طريق ايه؟ او ده اصعب سؤال شاف يقول لك يا ابني لما بنربط البامبيني فورم والكريماستريك فينز تعرف تقول لي الفينس درينج هيمشي ازاي؟ قولوا بقى عن طريق الفين اوف ذا فاز صدقوا بالله والله في ضربه خدت فول مارك معلومه في الشفا معلومه تبدو هبله فاهمين قصدي؟ خلي مع زحمه المعلومات وفي اخر السنه والطالب بينسى ممكن ينسى حاجات والله في ضربه كتير خدت فول مارك على دي لما بنربط البامبيني فورم والكريماستيريك تعرف تقول الفينا درينج يقول لك الفين اوف ذا فول. طب وده يا ابني بيروح فين؟ فين في سايكل؟ يقول لك انت شاطر قوي يلا. خلي بالك انك انت اناتوميست بقى، ما انا كده ما تعرفش غير دي في حياتك. دع ربنا. ماشي حضرات، اي سؤال؟ اخس لها كم ارتري؟ لها كم فين؟ طيب لها كام لينفاتيك درينج؟ واحد. انتوا قلتوه بس بارك الله فيك. في دفعة أقول لهم إيه؟ خس يا بدرين فين؟ أقول عن جواينا. حاجة تنرفز. أقول إيه؟ أقول عن جواينا. حتى مش نوال، عن جواينا. تحط كده. ده واحد صاحب الله يرحمه. والله كان شاطر قوي. كان في شافه دايما يطرد عشان لغته. كنت دايما كل لجنة أطلع عليه واقف بقى قدام اللجنة مولع سيجارة ومش شايف راسه بالدخان. قال لي يا ابو حميد، قال لي ازيوج طرد يا ريس. فاكر في الرمط؟ بيقول لي طرد ليه؟ راجل بيقول له ها مذاكر رمط؟ قال له امرني يا باشا رقبتي. هو بيتكلم زي الصناعيه كده. قال له رقبتي رقبتي سداد. قال له تحت قول الاوبتيك باسويد. قول الاوبتيك باسويد يمشي ازاي؟ قال له بص يا باشا، كان بيتكلم بقى ساعات مع خالته. عندك العين يابا ماشي؟ والله بيتكلم كده. في عندك بقى النيزل فايبر والتمبورال فايبر، حاجه اسمها فايبرز مش فايبر. قول له ايه بيطلع بقى التمبورال فايبر يمشي كده. والله بيقول ايه؟ النيزل فايبر بيديك الصين ويقوم جاي. هو قال لي يقوم جاي دي بقى، بقول له يقوم جاي وراجل قاعد محتمل لغايه يقوم جاي. قال له ويقوم جاي رايح على جينيوكليب بادي باير لاترال ولا ميديا جينيوكليب بادي او حاجه كده. بيحلف لي بالله ان الراجل قاعد محتمل. قول له طريقه الزباله ما انت قاعد. قلت له قال لي غلط، قلت له يقوم جاي. قال لي غلط، قلت له يقوم جاي. قال لي وانا اقوم طردك. والله الراجل قاعد وطرده فعلا. فتلاقي الطلبه ساعات لغتها تستفز كده. ويقول له الخصم فين؟ عن انجوينا. عن انجوينا على الصفر. جماعه بصوا بقى الحته الجميله دي اهميتها في ايه يا واحد؟ اما اجي اسالك لو واحد والعياذ بالله عنده تستيكولار مالينانسي، فاهمين قصدي؟ عنده سيمينوما او تيراتوما في الخصيه، وات ار ذا ليف نود ذات كان بي افكتد؟ تقول لي انا عندي سيت سكان ابدومن. اقول لك سيت سكان ابدومن. قلت له بتعمل سيت سكان ابدومن ليه؟ شفت بره اورتك ليف نود. او اسالك طريقه ثانيه، قلت له لو واحد جاي لك عنده سرطان في الخصيه وحسيت والعياذ بالله عنده بطء ابيجاستريك ماس، وات از يور اكسبلانيشن؟ هي دي عايزه مخ متاسس بره اورتك ليف نود. بص بقى عشان نحسب الموضوع ده وما حدش يغلط فيه. ساعات الاكزامنر يستفزك يقول لك ايه؟ تقول له ايه؟ برا اورتك كده بقى انت ولا ايه؟ يقول لك يعني ما ينفعش تروح لجوينال. ده هو بقى يعني عايز يغلطك يعني، ما ينفعش تروح لجوينال. تعالى اعلمك الحته دي وتدعي لي. بص يا جميل، احنا عندنا اوقات السكروتم حلو الكلام؟ بص السكروتم اللي هي سكروتال سكن دي الخصيه. بص بقى وده الابيديدمس وده الفاز. بص بقى اعلمك معلم اخوك ياسر عشان ما حدش يلعب بيك في الشارع. الخصية كخصية بتروح على البارا اورتك ليمف نودز. خلاص؟ خلص الكلام. الفاز والابيديدمس على الايليك ليمف نود في البلفس. السكروتال وول ده اللي بيروح على الانجوينا ليمف نودز. بص بقى بص عشان ايه؟ يبقى قطعنا المنطقة بأحسن بقى، يسألك ما يسألك تبقى أنت واد لعيب. بص الخصية كخصية على ايه؟ على البارا اورتك. الفاز والابيديدمس، مش الفاز يا واد في الآخر بيخش على البلفس؟ البلفس كله ايليك ليمف نود. أنت حبيبك البلفس ها كله ايه؟ ايليا كليمف نود. عن الدنا ايليا كده مش كده غلطان؟ عن ايليا كليمف نود. السكروتال وول على ايه؟ على الانجوينال كاسكيد. خلاص؟ يبقى اقول لك ايه؟ بص بص بص قولي لي يا بنت الحلال. بص بقى الاسئله بقى قالها لك في شفه وزن. هو لو واحد عنده سرطان في الخصر السرطان يروح فين؟ تقول لي على البرا اورتك. اقول لك طب يعني ما ينفعش يروح انجوينال؟ تقول لي ممكن لو عمل انفلتريشن للسكروتال وول. شوف الواد وقت لعيبه فاهم قصدي؟ لو عمل انفلتريشن سكروتال يروح الجوينت. اقول لك طب يعني مش ممكن تروح الايليك ليمف نود؟ تقول ممكن لو السرطان عمل انفلتريشن للفاز والابيديمس. ده الاصل. يبقى انت في معلومه ما تخليش حد يغلطك. الخسه كخسه راح فين يا ريس؟ ردوا عليا. ها؟ راح فين الخسه؟ بره اورتك. بارك الله فيك. طب والسكروتال وول؟ الجوينت. طيب والفاز والابيديمس؟ الايليك. فهمت قصدي؟ الخصية لو السرطان كونفايند للخصية يروح البراورتك، عشان يروح الإيليك لازم إيه؟ رد عليا ها؟ ينفلتريت الفاز والإبيديمس، طب عشان يروح اللينجوينال لازم ينفلتريت السكروتر. ماشي حضرتك، كان الكلام هبل وبسيط جدا، فهمت قصدي ازاي؟ طب اسال سؤال بقى، يبقى الخص يا لهب كام لنفاتك دريز؟ لا ردوا عليا. واحد. ردوا عليا؟ واحد. في ناس قالوا ثلاثة. لا هي واحد. هي عبارة قلت. عشان في الدريز حاجة تانية، ده موضوع تاني. لكن هي خصية، أنا بتكلم خصية بس. فرحة فين؟ يعني اتنين أرتري. مش كده؟ وثلاثة بنز ولنفاتك دريز. طيب قولوا لي بقى النيرف سبلاي الخصه بيجي منين؟ تي 10 و11 و12. خدتوا مع اسامه درس مش كده؟ وداكم حاجه اسمها نيورولوجي صح؟ كنا دايما احنا صغيرين النيورولوجي ده ما كانش غبي ها؟ دايما احنا في كليه الطب نكره كل ما هو نيورو كل ما هو لينفاتيك صح؟ اي انا ما اعرفش انا كنت كده وانا طالب اي حاجه لينف كده ولوكيميا ولينفوما ولينف نود يبقى الواحد مش مقز كده فاهم ايه؟ وبرده ايه؟ وكوربس كالوزم فاهم ازاي؟ وكورونا رادياتا وديكاسيشن ومش عارف حاجات بقى عارفين الهيبوكامبس وحاجات ازاي صح ايوه فكانت دايما الحاجات دي بتنرفز الناس كلها نيور والايه؟ والليمفاتيك فكان بيجي نحفظ الدرماتومز بقى يقول لي يا قول لي يا واد ايه الدرماتوم اللي بيدي الحته دي؟ ايه الدرماتوم اللي بيجي في المنطقه دي؟ قول لي الدرماتوم اللي بيجي في دي شغلانه بقى سوق كان عود حفظوا الدرماتومز كنا نلخبط بتوع الابدومن كان يقولوا لي عاش قالوا كده ولا لا يقول لك انت خد تي 10 عند الصوره هو ده الاساس واطلع وانزل في ايه وتحت صح لا تي 10 عند الصوره ده حافظينه كلنا فاهم ايه فانت تطلع على 9 و8 و7 وتنزل تحتيه ايه 11 و12 وال1 ايوه فكانوا ان الكي بتاع الدرماتومز عضو الابر ليب مش عارف تحفظها ازاي كان عضو زمان حفظوا لنا جدا اللور ازاي البطن ازاي الضغط شغلانه مطيره بتاع النيورو فكان البطن يقول لك ايه تي 10 عند الصوره وتطلع وتنزل بقى 10 فوق 9 و8 وتحت 11 و12 وترتب انت الامور تمام الخصيه بتاخد منين بقى؟ ها؟ تي 10 11 12 فبين 10 اللي هو فين؟ ردوا عليا. بيدخل الدرماتوم عند السر 11 و12 ذاتس واي حد يعرف يقولها لي؟ حد يكملها يبقى واحد ذاتس واي ذاتس ايوه فين بتكمل ايه؟ بص بص التست بتاخد من تي 10 و11 و12 او ذاتس واي لو انت بتفهم طب بتقول ذاتس واي تيستيكولار بينز ار يوجوالي ريفيرد امبيلمبيليكال اند سوبرابيوبيك. يقول لك ايه؟ تيستيكولار بينز ار ريفيرد بيلمبيليكال اند سوبرابيوبيك. تقول لي طبعا بيلمبيليكال ده دي 10 سوبرابيوبيك 11 و12. الطب سهل لو انت فهمته. عشان كده تلاقي لو عيان اتخبط في التست بتاعته تلاقي البيب بيسمع في الامبلايكس وسوبرابيوبيك وبيبقى واصل لغايه هنا كمان. ليه؟ ما هو دي 10 و11 و12 بيجوا ازاي؟ طلع بسباينال كورد ايوه بيجوا كده بص بص بص دي 10 ماشي كده 11 12 عشان كده ساعات بتشوفوها في لعيبه الكوره بقى شوفوا لعيبه الكوره كلكم يجي إيه مثلا ماتش اهلي والزمالك ها؟ ماتش اهلي والزمالك يوم الاحد الجاي مين زملكاوي هنا؟ مين زملكاوي يرفع ايديه لو حد راجل يرفع عشان انا متعصب ها؟ زملكاوي انت زملكاوي؟ انت زملكاوي؟ شوف بدأوا ايه يشجعوا بعض. ستيل الايف. ده زملكاوي ده حاجة بتنفذ يعني. يا جماعة ده انتوا مهزومين بص بص من بني عليك ويعمل لك ايه؟ هنقسم الاهلي يا جدع كده عندهم كمية بجاحة يالا غريبة ده بني عبيد عارفة بني عبيد؟ ده واحد اسمه عبيد خالد شوية عيال عارفة بص واحد اسمه عم عبيد عارفة؟ قريه كده اسمه عم عبيد خالد شوية قال لهم تعالوا انا نروح نزم الزمالك يلا حاضر يابا ده انا زمان بامر من عمك عبيد وبعدين اللي غزت بقى كلهم في الجبال ايه؟ احمد رمزي بيقول هنلقن الاهلي درس لن ننساه ما بيتعلموش لا عايز اقول له ايه بقى بلغه يا بولية ما هو ده اللي خاوم بقى يا بولية هتدخلنا احنا درس يا واد الشطر على اولاد عبيد يا حاجه بتنرفز صلوا على الرسول خلونا بقى يجي ماتش يوم ماتش اهلي والزمالك بتلاحظ ايه بقى؟ تلاقي اللعيبه واقفين يجي فاول قدام منطقه الجزاء يوم الاحد يجي الجون كده بيجي ابو تريكا يشوط الكوره يجيب الجون وعبد الواحد السيد يبص لها كده هتشوف السيناريو بيجي بقى اللعيبه بتوع الزمالك اللي واقفين حيطه بقى يا راجل حاجه اسمها ايه؟ حيطه بيجي ابو تريكا يحط الكوره اول لحظه ما بيجي يشوط كله بيلف ليه بقى؟ اه والله انت عايز ايه؟ هيبقى واقفين كده واول ما يجي الشكور عامل كده وساعات يقعد يعلقهم طب ليه بقى؟ خايف على التست ايوه الكره لو جت في بيزنس قلم مبر. ساعات بقى تلاقي الواد الباك بتاع الزمالك الغبي واقف كده ابو تريكا هيشوط فبيقول له سد الزاويه يا عبد الواحد، ساعتها راح شايط بقول له سد الزاويه يا عبد الواحد وراح ابو تريكا شايط واساس. انا على فكره مش بهزر معاك، انا عايز اقول معلومه. بص وراح ابو تريكا شايط وراحت الكوره راشقه في الخصم. تاني وقت عزمك عامل ازاي؟ اي بص عامل ازاي، بص بص وبنت تقول ايه الواد الحمار ده، واحد اتخبط في الخصم ماسك جنبه وصرته ليه؟ حد فاهمين قصدي ولا لا؟ ما انت مش شايف تستعجل، هي لما خبط ابو تريكا دبه بالكوره ربط اه وراح عامل كده يروح واقع في الارض ويقعد بقى ايه معلش وبتاع ويقوموه يعني على بال ما ربنا يكرمه. فتلاقيه عامل كده اسمعني بس خلي بالك ده الزملكاويه طول السنه هياخدوا مني تريقه. لا اعلى درس هتشوفوه مني بتوع الزمالك حاجه اسمها الرابشر اليسرى في المساء. اه لا دي مشهوره كده، اي واحد خد عن درس قول له ياسر بيعمل ايه في بتوع الزمالك في الرابشر اليسرى بفرقع لهم هتشوف افعال اليسرى. بص بقى فبييجوا بتوع الزمالك ايوه يروح ماسك ليته ها وبطنه كده. طب ده ليه؟ بص بص ايوه عشان تستيكولار بينز بصوا ها الريفير بيري امبيريكال سوبر ميوميك اند تو ذا باك. ليه بالعربي؟ بص على جاي بص بص اهي دي 10 قول معايا 11 و 12 عايزين تمشوا كفايه كده النهارده. تعبتوا؟ دكتور جينا في اول السنه في رجاء تعبتوا؟ عملتوا ايفالويشن ولا لسه؟ طب كمان حته ليه لما بيقعد يقوم لما بيقعد ايه؟ هقول لك بعد الحصه بقى ده بتاع الزمالك خاصه بالزمالك ماشي؟ تعالى بعد الحصه بقى جماعه لا لا لا نو سايد توكس بليز. يلا قولوا لي بقى جماعه خدنا الجنرال ديسكريبشن طب انا قد ايه؟ وانا قلت ساعه بالظبط النهارده كام؟ 8 وربع يمكن بقى لنا ساعه مش كده؟ ساعه و10 كفايه عليكم كده. طب اكمل بس الحته دي قبل ما نمشي جماعه كفايه عليكم النهارده كده هقف انا عند الحته دي بس. خدنا الديسكريبشن اوف تستوس بعدين قلنا القصه لها كم ارتر يا رجاله؟ ها؟ تو ارترز لها كم فين؟ 3 فينز لها كم ليمفاتيك؟ وان ليمفاتيك لها كم نيرف؟ 3 نيرفز اللي هم 10 و11 و12. العنوان الاخير اللي في البيت حصتنا النهارده بكده حلو عليكم قوي حته احنا خدناها اوريدي في وسط الكلام اللي هي هيستولوجي اوف ذا تيستس عشان بس يبقى واقفين على الحته ديت المره الجايه نكمل. ايه الهيستولوجي اوف ذا تيستس؟ ها؟ خيبتكم لسه قايل ده وانت في الوسط ها؟ الخس يا اخوان اقولها لكم انا وخلاص. يعني ايه قصدي ايه يا رجاله؟ يلا اقولها لكم عشان تروحوا بس خلي بالكم مش كل حصص كده ساعه ها؟ بس من اول السنه بنتعارف فيها لغايه بس ابن حبايب ها؟ مش عندنا منهج. يا بقى اخواني ايه الهيستولوجي اوف تيستس؟ بس اسمعوا المعلومات واتكلوا على الله. بصوا يا رجاله لو قصدي يعني لو احنا دلوقتي التست اهي وخدنا منها بايوبسي وات ار ذا تايب اوف سيلز ويل سي انسايد ذيس اورجن. يا جماعه انت بتلاقي الخس عباره عن حاجه اسمها سيمينيفرس تيوبولز. بص بص بص سيمينيفرس تيوبولز وبين حاجه اسمها ليدك سيلز. بص بص ايوه الليدك سيلز دي اللي بتطلع التستوستيرون. طب السيمينيفرس تيوبول دي اللي بتطلع السبيرمز. بص بتلاقي جواها حاجه اسمها سيرتولي سيلز عامله كده. بص سيرتولي سيلز عامله كده سيرتولي سيلز وبينها السبرماتوجينيك سيلز. بص بقى السبرماتوجينيك سيلز دي اللي بتطلع السبيرمز. شوف متفاصيلها شوف انا ما بحبش ارغي في حاجات مش مفيده. كان زمان فاكرين ناخدها سبرماتوجونيا برايمري سبرماتوسايد وسكن سبرماتوسايد وسبرماتيد وسبرم كان لها قصه طويله عريضه وي ار نوت انترستد فيها. فاهمين قصدي ازاي؟ انت بس في حاجه اسمها سبرماتوجينيك سيلز دي اللي بتطلع السبرم طبعا لهم اسامي ولهم ديفلوبمنت ولهم موضوع كبير كنا بناخده في الاستراتيجيه من صغيرين. السيرتولي سيل دي خلايا سبورتنج سيلز وبتطلع برضو بعض الاندروجين بايندنج بروتينز ولكنها برضو للاسف هذه السيرتولي سبورتنج سيلز از ان ايستروجين سكريتنج سيل اذا الاستروجين سيكريتنج سيل، خلي بالك الليدنج سيلز بتطلع تستوستيرون، السبرماتوجينيك سيلز هي اللي بتطلع السبيرمز، السيرتولي سيلز ذيس ار سبورتنج سيلز، وفي نفس الوقت كمان بتطلع اندروجين بايندينج بروتين وبتطلع استروجين. هعلمكم المره الجايه معلومه ظريفه جدا، المره الجايه اما اكلمكم على خليك معايا دكتور معايا بص اما اكلمكم عن تستيكولار تيومرز هقول لكم ان لو طلع ورم، ودي اخر معلومه في حصتنا، من السبرماتوجينيك سيلز الورم ده بيسموه السيمينوما، لو طلع ورم من الليدنج سيلز بيسموه ها ليدنج سيل تيومر، والسيرتولي سيل سيرتولي سيل تيومر. يلا قولي لي بقى لو انت جدع لو جاوبت دي نمشي. يلا ها ليدنج سيل تيومر بريزنت كلينيكال ازاي؟ بالذكاء من غير ما تذاكري. ليدنج سيل بيطلع تستوستيرون از ماسكولايزنج تيومر. نعم اسد ماسكولايزنج رجوله زياده. سيرتولي بيطلع استروجين يبقى ايه ده؟ فيمينايزنج. عارفين ايه فيمينايزنج؟ فيمينايزنج يعني ايه؟ يعني ايه فيمينايزنج؟ يعني بيطلع سكس ستيرويدز انثويه في راجل يجي يشتكي لنا من ايه؟ ها؟ عايز يبقى ست. ايوه جدعه. راجل عايز يقلب ست، سمعت عليها في الجرايد، اسمه ايه المرض ده؟ ساعات سأل سؤال سيكاتري كده جراحه ايه بس هو سؤال في اللجنه، اما راجل عايز يقلب ست لا اسم ترانسكسوال اسمها شاطر اسمها ايه؟ ترانسكسواليتي. الراجل عايز ايه؟ عايز يقلب ست، ده اسمه ايه ده؟ ها؟ ترانسكسواليتي ده بيكون نتيجه ايه؟ سيرتولي سيل تيومر. سو سيرتولي سيل تيومر از ها؟ افيمينايزنج تيومر، لكن ليدك سيل تيومر از ها؟ از اماسكولايزنج تيومر. ماشي حضرتك؟ اسالكم سؤال جاوبوني، سؤال فانتستيك بره الشرع. احنا ليه عندنا قناعه بجنسنا؟ يعني يو فيل ذات يو ار فيمين؟ اي يو ار هابي؟ And you are feel that you are better than men, صح؟ You feel that you are better؟ اللي بتكلم كده. لا مش بيتر ونص. لا بيتر ونص. اه والله. You feel that you are better than men؟ كلمة كده. اه طب ايوه. جماعة قناعتك بجنسك وانك انت يعني وي فيل انا كياسر اي فيل ذات اي ام مان اند اي ام هابي اند اي ام بيتر ذان اول فيميلز ان ذا وورلد. الاساس ده صح والعكس you feel that you are a female and you are happy and you are better than all men in the world وده حاجه مهمه وفي السيولوجي اللي قناعتك بالجنس انت عايز كده الجنس الاحسن الجنس الاهم الجنس الجميل اصل بص لو قناعتك بجنسك اختلت يبقى عايز تقلب الجنس الاخر انت فاهم قصدي اقول ايه؟ تمام القناعه بتيجي منين بقى؟ ردوا عليا جابوها مش خبيتكم ده سؤال في السؤال ازاي؟ من سنترال اكشن اوف سكس ستيرويدز يعني يور تستوستيرون كونفينس يور فرونتال لوب ذات يو ار بيتر اند يور استروجين كونفينس يور فرونتال لوب ذات يو ار بيتر فاهمين ولا لا؟ مش مصدقني انت صح؟ مصدقني؟ ابدع راجل فيكم وانت مروح النهارده اشتري شريط ام مانع الحمل طب جرب بس شو الام مانع الحمل عباره عن ايه؟ سكس ستيرويدز مش بهزر خد كل يوم حبايه لمده اسبوع بس وتعالى قول لي رايك في نفس السبت اللي بعد الجاي هتلوم داخل الحصه راجل طفيف انوثه او لا داخل حاسس بانوثتك حاسس او لا بس بتكلم ليه؟ ما ايه حبوبه الحمد فيها يا جماعه؟ استروجين بروجستيرون هتلعب لك في الفرنتال لوب تحس انك انت ست تحس انك انت عندك انوثه وليك دلال وتعوج رقبتك كده وايه وتتدلع بقى وحكايه ثانيه فاهمين قصدي الاسبوع اللي بعده ليه؟ عايز اقلب ست. جماعه كفايه عليكم النهارده كده قبل ما اقول لكم اتفضلوا اقول لكم بس المواعيد. جماعه بصوا اخواني ان شاء الله هو انتوا في النساء ايه؟ يعني ما دوك تقلهم خمسة ونص سبعة ونص لا ما هو بص انا ومندوب ومطر وكل الناس كنا متفقين طبعا بعد اوكي بس بص انت عارفين مندوب هيبقى هنا في نوبل عارفين نوبل ده فين؟ عناصر اللي جنبنا كده معشان كده نوبل وحفصه قصاد بعض جماعه احنا قلنا طالب ياخد زي ما عايز دكتور السكري هيدي هنا دكتور مندوب هيدي هناك طالب ياخد زي ما عايز وبتوع الجراحه هيدوا بعديهم سواء او دكتور مطر او بتاع هندي بعديهم على طول لكن الاتفاق بيننا ما اعرفش مخروط ساعه ليه، عامه كده كده مش تفرق معايا ليه، انا كده شايف ان كده احسن. انتوا عندكم مش فارقه صح؟ خلاص جميل. بص انا اريحت ليه؟ لان احنا هنبدا الصبح، بص هيشتغل سبت واثنين وثلاث، مش الناس قالوا كده فين؟ سبت واثنين وثلاث. بص بقى الجراحه هنشتغل ازاي؟ الناس هيشتغلوا في العباسيه وهنا سبل، العباسيه سبل يعني ايه؟ هيشتغل جراحه هناك، كلنا اتفقنا على كده، الجراحه سبت واثنين وثلاث ساعه مين؟ انا بشتغل في التقوى، فاهمين قصدي؟ اللي هو ورا منزله التعاون قدام مستشفى القلب دي. بعد كده مندوب والسكان وكل بتوع النساء وطيفر اسمه ايه؟ هيشتغل حد واربع وخميس. اذا في العباسيه في الكومباينيشن. الكومباينيشن هيجي هنا بقى، عشان كده خدنا السنترين وصبع اللي هم ايه بقى؟ هيبقى السبت والاثنين والثلاث. احنا كنا قايلين من خمسه عشان الناس ما تاخرش في الشتاء، ما اعرفش هم غيروا الاتفاق ليه، كنا من خمسه ونص هي كانت بتبقى اوتوماتيك الميعاد ده سته ونص لثمانيه ونص، بعد كده من تسعه ل 11 في الصيف سنه. في الشتاء هي نفس المواعيد كنا بنعملها السنه اللي فاتت بس سنه ساعه بدري عشان الناس ما تاخرش. فاهمين قصدي؟ اتس اوكي، خلينا في ميعاد رقم نشوف هم عملوا كده ليه ونرجع لبعض. يبقى ميعادنا الجاي هنا هي يعني كده دي اخر حصه، انا هعديها بكره في الدقوة الساعه 2 نفس الحصه ديت بكره. الاسبوع الجاي بقى هنشتغل ايه؟ يوم السبت في التقوى الساعة 2 وهنا الساعة 9. هنا 9 يبقى هنا 9 الناس قبلنا وفي التقوى الساعة 2. جماعة رجع رجع يحضر رجع رجع بس تنبيه بسيط فقط. نعم حد عايز يسألني سؤال؟ يعني الساعة 9 نعم؟ الساعة 9 بالليل؟ 9 متأخر تجاه مندوب مش لنا. انتوا فاهمين؟ ما احنا قلنا 5 و 7 ونص. هم قالوا من 6 ونص 8 ونص. يعني ايه 9 جراحه؟ لو هم لا هي مش 7 ونص يا جماعه واخدها سرعه. لسه من 5 ونص ل 7 ونص هي بتلاقيها 7 ونص يبقى 8. هي كانت 8. لما عملوا شيفت ساعه ما هي بقت 5 ونص ل 6 ونص اتس اوكي خلاص كانت النساء بيشتغلوا قبلنا فبيسبقونا. انت فهمت قصدي؟ لو عايزين تبدلوها ساعه ترجع لبتوع النساء مش لينا احنا. يعني لو بتوع النساء بدوا 5 ونص انا كياسر اشتغل 8 او 9 ما تفرقش. هي انا معايا انا. لو انتوا فارقه معاكم ريفير لبتوع النساء. لو عامة عامة انا هظبط لكم دي، هكلم انا مندوب مطر واشوف القصه ايه ونظبطها. المره الجايه هي بص خد جماعه المره الجايه نعتبر الميعاد 8 ونص مبدئيا لغايه ما 8 ونص 9 انا هاجي لكم من 8 ونص لغايه بس معلش في اول السنه ساعات ما في كونتراديكشنز او بتاع لكن دي هتتظبط لان هو بيخلصوا هناك وبتبتدي بعدهم هنا فهي السنترين قصاد بعض فمبدئيا ثانيه واحده نعتبر النساء من 6 ل 8 واحده من 8 ونص فاهمين قصدي؟ وهنظبطها مع بعض ما تقلقوش عشان بس الشتاء في الصيف خليها 9 تبقى ظريفه بس التنبيه اخر بعد اذنكم جماعة من فضلكم أتمنى من أول يوم السبت على فكرة عشان هتلاقي بعد كده داخل أجازة السبت بعد كده داخل امتحان راوند هبتدي نشتغل لأن مفيش هزار بص هستأذن حضراتكم حاجة النهاردة يعني كانت حصة تعارف من يوم السبت هشتغل هشتغل يعني إيه حصة محسوبة يعني حصة فرنسيل الداخل أنت فهمت قصدي أقول إيه؟ لأن بعد أسبوعين هوب أجازة هوب بعدها تلاقي امتحان راوند بتلاقي الوقت أزت وبقى حاجة غبية استاذنكم تيجي نذاكر انا على فكره بعمل لكم حاجه لطيفه في نهايه كل برانش اخواني بصوا مش حصه حصه في نهايه كل برانش بعد ما اخلص البرانش اي حاجه بعمل لكم ريفيجن للبرانش دوت فاهمين قصدي وبجيب لكم زي داتا شو كده للامراض بتاعت المرض ده ظريفه جدا سيكا تيومر هيدروسيل فاريكوسيل بنفحصه كلينيكال ازاي بنبص عليه بالترانسكريبشن ازاي بس طبعا مش هعملها حصه حصه عشان ما نضيعش وقت الاول بس نفهم الطالب النظري بعدين نجيب لك شويه جماعه داتا شو كده على العمليات والامراض بتاعت المرض اللي خدناه ونعمل له ريفيجن سريع نظري واديكم اسئله دراسيه لو انت ذاكرت حصه حصه هتستفيد من الكلام ده والريفيجن ده فاهمين؟ قلت لكم المره اللي فاتت انا هعمل ايه؟ جماعه هديكم اسئله الريتم للبراش الريتم اقول لكم السؤال ده في ثلث ساعه ده في ربع ساعه فاهمين؟ وتكتبوها في البيت فنقابل الحصه اللي بعدها هديكم تصليح السؤال ازاي؟ لو عملت